أي في التخلف عن القتال. وأما غير هؤلاء فإنهم مأمورون بالخروج إلى القتال. فأخبر سبحانه وتعالى أن القاعدين عن القتال، وهذا القتال اللي هو قتال إذا كان يعني فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين وتوجب القتال فإنه لا يجوز يعني للمؤمن التخلف عنه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. المجاهدون في سبيل الله بأموالهم ينفق ماله في سبيل الله، وسبيل الله هو طريقه وهو الجهاد في سبيله لعلى كلمته سبحانه وتعالى، فجاهد بماله ونفسه. قال جل وعلا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يخبر سبحانه وتعالى أنه فضل المجاهدين يعني من المؤمنين بأموالهم وأنفسهم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بدأ بعد هذا يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو ربه جل وعلا، قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكم علم يستطيع أن يحكم به على الأمور، يعني قدر ممكن أن يكون قد ناله من قرأ كتابا لله تبارك وتعالى. ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع هذا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. مجرم في نفسه يريد الإجرام للناس، يشتري الضلالة، يشتريها، أخذها الضلالة، يشتريها، يريدها، يأخذها، يترك الدين، يترك الحق، يترك هذا الذي علمه من كتاب الله عز وجل، ولكنه يأخذ الضلال، يريد أن يضل فيشتريها شراء. ويريدون أن تضل السبيل، ليس لنفسه، لا يضل بنفسه فقط، بل يريد أن يضل غيره. ومن يعني هذا الغير الذي يريد أن يضله؟ المؤمنون المسلمون، النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، النبي الخاتم ومن تبعه، يريدون لهؤلاء أن يضلوا السبيل، ويريدون أن تضلوا يعني أنتم يا معشر أهل الإيمان والإسلام السبيل الطريق. فهم مجرمون في أنفسهم، قد اشتروا الضلالة، تركوا يعني دين الله، تركوا ما علموه من الكتاب فضلوا عنه وأخذوا الضلالة، أخذوها شراء، ثم يريدون أن يصدوا الناس المهتدين عن دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا والله أعلم بأعدائكم، يعني هذا الإخبار الذي يخبركم الله تبارك وتعالى به الله وهو أعلم بأعدائكم، يعلم من هم أعداؤكم ويعلم ما يدبر هؤلاء الأعداء لكم، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. تصميم من الله تبارك وتعالى وتوجيه للمؤمنين أن يتمسكوا بربهم سبحانه وتعالى لأنه كفى به ولي، يعني لا تحتاجون مع الله إلى غيره سبحانه وتعالى، كفى به وليا يكفيكم، تكفيكم ولايته سبحانه وتعالى وتكفيكم نصرته، وكفى بالله نصيرا. من كان الله معه خلاص إذن ما يخاف من هزيمة، فالله ناصره، كفى به ناصرا لمن تولاه سبحانه وتعالى، وكفى به وليا لمن يتولاه جل وعلا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يفصل يعني هؤلاء حال هؤلاء العداء، قال من الذين هادوا، يعني هؤلاء الذين أوتوا نصيب من الكتاب وهذه حياة يعني الذين اشتروا الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، قال من الذين هادوا، بعض من الذين هادوا، هادوا هذا اسمهم، وذلك أنهم قالوا إنا هدنا إليك فسموا يهود لهذا. ثم وصف الله تبارك وتعالى منهم فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه، تحريف بمعنى تبديل الحروف، حرف اللي هو واحدة من مبنى الكلمة في اللغة، وهذا التحريف يعني حذف حرف وضع حرف آخر، استبدال حرف بحرف يؤدي إلى فساد المعنى، فهذا التحريف اللفظي، والتحريف المعنوي أن يقال بأن هذا الحرف وهذه الكلمة معناها كذا وكذا فينحرف بمعناها إلى يعني معاني بعيدة، وهذا وهذا قد فعله اليهود، يحرفون الكلم، الكلم كل الكلام يدخل فيه كلام الله تبارك وتعالى، كلام رسوله، يعني كلام العباد يحرفونه عن مواضعه، عن مواضعه التي يعني وضع فيها، وضعه فيه المتكلم، ويقولون سمعنا وعصينا. المنافقون يظهرون خلاف ما يبطلون، يقولون للنبي سمعنا وعصينا، يعني سمعنا كلامك وعصينا، وهذا قد قالوه كمان كذلك للرب تبارك وتعالى، فهم أهل عناد، يعني منذ التشريع الأول، منذ الرسالة الأولى، رسالة موسى عليه السلام، كانوا دائما يقولون سمعنا وعصينا. قالوا هؤلاء المنافقون منهم كانوا ناس في مكة يظهرون يأتون لأهل الإسلام ويقولون أنهم مسلمون، ولكنهم يكونون بعد ذلك في صفوف يعني قريش يحاربون الله ورسوله، وبعضهم قال في العرب الآخرين يعني الذين ينتشرون في القبائل كان منهم مؤمنون وكان منهم أناس يظهرون إيمانهم، ولكنهم كذلك يكونون في صف الكفار، وبعض أهل العلم قال إنما نزل يعني اختلف المؤمنون في شأن الذين رجعوا في أحد مع عبد الله بن أبي، هل يقتل هؤلاء ويحاربون ويقاطعون أم ماذا يكون في شأنهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله للمؤمنين ما لكم في المنافقين فئتين يعني اختلفتم فيهم والله أركسهم، يعني ردهم إلى الكفر بما كسبوا بسبب الذي كسبوه من هذا النفاق وهذه المعصية والتخلي عن نصرة الله ونصرة رسوله والهجرة إليه. تريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني هؤلاء قد عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن أضلهم بسبب كفرهم، والسؤال للإنكار، يعني أن من أضله الله فلا يملك أحد هدايته، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أي إلى الهداية. ثم بين الله تبارك وتعالى حقيقة أمر هؤلاء المنافقين فقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني أنه في قلوبهم يتمنون أن يعود المسلمون مرة ثانية إلى الجهل والكفر فيكونوا مثلهم في الكفر. قال جل وعلا فاصل عظيم من يعني هذه السورة، ثم عاد الأمر إلى بعض الأحكام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نداء وأمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ويناديهم الله تبارك وتعالى بأنهم يا أيها الذين آمنوا بهذا الاسم الحبيب العظيم الذي يذكرهم الله تبارك وتعالى فيه بأنهم آمنوا. إذن آمنوا عندما يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى يجب أن يمتثل بمقتضى هذا الإيمان الذي آمن به. ثم هذا في حظ كذلك، لأن فيه تشريف للمؤمن، أنت يا أيها المؤمن افعل كذا وافعل كذا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يقربوا الصلاة حال كونهم سكارى. سكارى جمع سكران، وهو الذي يعني غطت الخمر يعني عقله. حتى تعلموا ما تقولون، يعني لا تأتي إلى الصلاة لتصلي أو تقرب الصلاة كذلك، أماكن الصلاة مرورا بالمسجد إذا كان الإنسان في حالة سكر. قال حتى تعلموا ما تقولون، يعني إلا إذا كان رجع الإنسان فاق من سكره ورجع إليه عقله وأصبح يعي ويعلم الذي يتكلم به. طبعا هذه الآية نسخها الله تبارك وتعالى، منسوخ حكمها بما أنزله الله تبارك وتعالى بعد ذلك في سورة المائدة من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر لم تحرم إلا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي الفترة هذه كلها في فترة العهد المكي وبداية العهد المدني السنة الأولى والثانية كانت يعني الخمر موجودة. تأخر تحريم الخمر لحكمة عظيمة من حكم التشريع، وهي أن العرب كانت أمة تعشق الخمر وتشربها، تتصبح بها صباحا وتشربها في آخر المساء، فهي صبوحهم وهي غبوقهم. الغبوق ما يشرب يعني من الشراب في المساء، ويشربونها كذلك بين ذلك، وهي مخزونهم وهي تجارتهم وهي عشقهم وهي شعرهم وهي أدبهم. فقد كانوا يتغنون بها ويتفنون في في في صناعتها، و يعني يشربها الكبير والصغير. فكانت يعني مستشرية في جسم المجتمع العربي، وكان تحريمها من أول الإسلام ربما كان يعني أن ينفر كثير من الناس عن هذا الدين ويستعظم الأمر، فإن هذا الأمر الذي أشربته قلوبهم إذا جاء الإسلام أول ما جاء الإسلام وحرمه عليهم لأول وهلة استعظموه ورأوا أن هذا أمر لا يمكن أن يلتزموا به. لذلك تدرج الله تبارك وتعالى معهم في التحريم. فأولا قال لهم صلاة وخمر، ما لأن الصلاة لعباد الله تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن كنت مخمورا لا تصلي. هذه طبعا جعلت هناك ربكة في شربهم، فبعد ما كانوا يشربونها في أي وقت يشاءون أصبح لا يستطيع المسلم أن يشربها إلا إذا كان فيه وقت طويل يفيق من سكره، فأصبحوا لا يشربونها إلا بعد العشاء أو يشربونها بعد الصبح إلى الظهر، لأن هذا وقتين يعني ديد. فهذه عملت نوع من التفاوت وتغيير العادة. ثم نبهتهم أن الصلاة التي هي خير ما وضع الله تبارك وتعالى للناس في الأرض تتعارض مع الخمر، ولذلك جاء بعد ذلك السؤال عن الخمر، سألونك عن الخمر والميسر، قال جلال قل فيما اسم كبير منافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. فنبههم الله تبارك وتعالى لما استفتوه في شأن الخمر إنها مضار أكثر منها منافع. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي تحرم عليهم بتاتا مو شرب الخمر بل قربان الخمر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، جمعها الله مع الشرك، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فعلكم تفلحون. فعند ذلك لما نزلت الآية قال انتهينا، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزل هذه الآيات فهل أنتم منتهون قالوا جميعا انتهينا يا رب. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة مع شرب من الأنصار، مجموعة يعني يشربون ديت، وكان الذي يسقيهم يعني الخمر ويصب لهم أنس بن مالك أنه ابن زوجة أبي طلحة أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول فجاءنا آت وقال حرمت الخمر، جاءنا يقول آتي من برا ويعني طرق كان طرق الباب وقال لهم حرمت الخمر. فعند ذلك قال أبو طلحة يا أنس قم إلى الدنان فاكسرها. يقول فأخرجتها وإنها لتسير في طرقات المدينة، خرجها كسرها يقول تسير في ديت. مباشرة لما نزل الأمر كانت الأمة يعني الإسلامية قد استعدت وتهيأت للحكم. فلما قال الله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون قال انتهينا يا رب. هذه الآية إذن هي من القرآن الذي بقيت تلاوته ونسخ حكمه بما أنزله الله تبارك وتعالى بعد ذلك، الآية التي نزلت في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. الجنب هو الذي أمر أن يجتنب يعني الصلاة والناس، وهو من عليه يعني جنابة، والذي عليه جنابة إما أن تكون بجماع وإما أن تكون باحتلام وإما أن تكون بالحيض، فهذه هي المسببات الجنابة. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل المسجد يعني لا تحضر المساجد إلا إذا كنت عابر سبيل فقط، مار يعني يمر له هذا الجنب له أن يمر من المسجد ولا يمكث فيه ولا يجلس فيه. قال جل وعلا حتى تغتسلوا أي من الجنابة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. جمع الله تبارك وتعالى هذه الأحوال التي لا يمكن للإنسان فيها من استعمال الماء. قال وإن كنتم مرضى، مريض لا يستطيع أن يغتسل بالماء لأن هذا يضره، فيه شج فيه جرح، وإن استخدم الماء ضره. أو على سفر مسافر ولا يعني ما كلف الله تبارك وتعالى المسافر أن يحمل الماء الذي لا بد له في سفره، إذا أجنب يقوم يغتسل به، فالسفر مشقة، ويحمل الإنسان من الماء قدر ما يحتاجه لطعامه وشرابه، فلم يكلفنا الله تبارك وتعالى أن نحمل من الماء يعني ما نغتسل به كذلك. أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط قضى حاجته أو لامستم النساء. لامستم هنا قيل إنه من الملامسة اللي هي معنى الجماع. فلم تجدوا ماء يعني إذا كنتم في هذه الأحوال ووقع منكم جنابة أو يعني ما هو دون الجنابة اللي هو الحدث الأصغر فلم تجدوا ماء، قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا اقصدوا الصعيد هو ما يصعد على وجه الأرض من كل طاهر، صعيدا طيبا يعني طاهرا، ما تكون أرض نجسة الصعيد الذي عليها مثلا فيه بول أو فيه نجاسة، لا، وإنما اذهب إلى أرض طاهرة طيبة صعيدا طيبة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا من هذا الصعيد الطيب بوجهك ويديك وقد بين الله النبي صلى الله عليه وسلم صفة المسح فقال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب بيديه الحديث عمار الأرض مرة واحدة ثم مسح إحدى يديه بالأخرى ومسح وجهه صلى الله عليه وسلم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، إن الله سبحانه وتعالى كان عفوا يعفو عنكم سبحانه وتعالى، هذا من صفة العفو، غفور مسامح سبحانه وتعالى. ومن هذا أن شرع هذا التشريع الذي فيه يعني فيه تيسير على أهل الإسلام وعدم إعانات لهم بأن يحملوا الماء وين هو موجود في أي مكان، وأن يستخدم الماء حتى وإن ضره، لا، فاستخدام الماء مع الضرر كالمريض، حمل الماء مع السفر فيه مشقة فيحمل الماء لطعامه وشرابه وليس مفروضا أن يحمل الماء لاغتساله إذا أصابته جنابة. إن الله كان عفوا غفورا، هذه الأحكام يعني باقية في الآية الذي نسخ من أحكامها اللي هو الحكم الذي يتعلق بالصلاة مع السكر، أن يقترب المؤمن، ما طبعا هو مفهوم الآية يعني الذي نسخ إنما هو مفهوم المفهوم لقوله تعالى يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذا هو المنسوخ، وإلا فإن أيضا الآية فيها يعني تحذير من السكر، وإن كان في إقرار أنه لو كان يعني قد سكر في غير وقت الصلاة فهذا مسكوت عنه، ثم بينا أن هذا المسكوت عنه هو الذي جاء النص بعد ذلك ببيان أنه ممنوع منعا باتا، هذا محرم على العبد المؤمن يعني أن يشرب الخمر. أما بقية الأحكام يعني حكم التيمم فإنه باقي وإلى يوم القيامة، يجوز للمؤمن إذا أجنب أو أحدث وجاء وقت الصلاة ولم يجد ماء أن يتيمم ويصلي. ثم قال تبارك وتعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هذه الآية إنما هي يعني بداية فاصل جديد من التحذير من اليهود وبيان بعض أفعالهم الخبيثة والمجرمة في سبيل التي يعملونها يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، بيان هذه الأحداث الأعمال، بيان التحذير منهم، كيف يأخذ يعني المسلم حذره من ذلك، توضيح لهؤلاء لعملهم وسلوكهم وطريقتهم التي اتخذوها. بدأت الآية بقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، وتفصيل يعني هذه الآيات في حلقة آتية إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.